الله سبحانه وتعالى ألقى إلى نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا موسى، إذا خرجت غدا صباحا ترى شيئا فاتقنه، وترى شيئا فاقبله، وترى شيئا سالما فلا تؤيسه، والراجع ما رأيت فقله. خرج موسى صلوات الله عليه وهو يفكر في هذه التعليمات الغانمة، رأى قشا من ذهب، أخذ ذلك القش فدفنه. سار لحظات وإذا به يسمع صوتا من خلفه، التفت وإذا به يرى قد ظهر، قال: إن ربي قد أمرني بدفنه وقد فعلت ما أمرت به، فمضى في طريقه. ثاني ما رأى حمامة تهرب من فقر، جاءته الحمامة تقبله، أخذ الحمامة ووضعها في داخل قمه، ولكن هذا الصقر بقي بلا طعام، أخذ يرفرف قول موسى. موسى صلوات الله عليه أخذ قطعة من اللحم وأعطاه للصقر فلا تؤيده. مشى خطوات وإذا به يرى جبلا بعيدا عظيما يبدو من بعيد. تعجب موسى، المطلوب منه أن يأكل هذا الجبل، المطلوب منه كيف يحققه؟ قال: إن ربي أمرني ولا بد لي من تنفيذ ذلك الأمر. تقدم وتقدم، كلما يتقدم قرب إلى الأمام وإذا بهذا الجبل يصغر. على عكس القاعدة الطبيعية، القاعدة الطبيعية في الإبصار أن الشيء كلما اقتربت إليه أكثر أصبح أكبر. صغر الشيء وصغر وصغر، عندما وصل إليه وجده لقمة طيبة أكلها. أوحى الله إليه: أما الطيب فهو العمل الصالح. أنت إذا جبنت العمل الصالح، إذا فعلت العمل الصالح في منتصف الليل بعيدا عن الأعين، ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر هذا العمل يوما ما. وأما الثاني الطيب فهو طالب حاجة. إذا جاءك طالب حاجة، إذا جاءك لازم تقبله. وأما الثالث الطهر فهو طالب الحاجة، إذا جاءك طالب حاجة فلا تؤيده. وأما الرابع وهو محل شاهدنا فهو الغضب. الرجل عندما يغضب الغضب يكون كجلد فوق صدره، لا بد أن يعبر عن هذا الانفعال بكلمة أو موقف خاص. إذا انتهل ذلك الموقف فإنه سوف يندم. أما إذا تحمل لحظات هذه الحالة فإنه سوف يتحول هذا الجبل العظيم إلى لقمة طيبة.